صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالحق ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي قوله عز وجل بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ما هو المقصود ببقية الله؟ هنا تفسيران. التفسير الأول أن المقصود به الربح المادي الذي يحصل عليه الإنسان نتيجة المعاملة بالبيع والشراء. وربما يستدل على هذا التفسير بسياق الآية، فإن الآية تتحدث عن لسان النبي شعيب عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وهو يخاطب قومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالحق ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله أي الربح الذي يبقى لكم بعد ثمانية المعاملة خير لكم إن كنتم مؤمنين. والتفسير الآخر أن المراد ببقية الله كمفهوم كل مظهر لله تبارك وتعالى على الأرض، وكمصداق المراد به الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا التفسير الثاني يستند إلى قرينتين. القرينة الأولى هي الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة، مثلا رواية عمر بن زاهر عن الإمام الصادق عليه السلام: سأل الإمام الصادق عليه السلام قال له: هل يسلم على القائم بإمرة المؤمنين؟ يعني يقال للقائم إذا خرج يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ذاك اسم يخص علي بن أبي طالب لم يسمى به أحد قبله ولا يسمى به أحد بعده إلا أن يكون كافرا. قال: فبما يسمى على القائم إذا خرج؟ قال: إذا خرج يقال له السلام عليك يا بقية الله في أرضه، وذلك قول الله عز وجل: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه الرواية توضح أن المقصود ببقية الله كمصداق الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. القرينة الثانية هي الشرط المذكور في الآية. الآية ذكرت جملة شرطية: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فلو كان المراد ببقية الله الربح المادي الذي يحصل عليه الإنسان عبر المعاملة فلا معنى لهذا الشرط، لأن الربح المادي خير في كل إنسان سواء كان مؤمنا أم كان كافرا. بينما الآية خصت الخير بمن؟ بالمؤمنين. قالت بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فهذا التعليق، تعليق الخير على الإيمان، قرينة على أن المقصود ببقية الله الذي هو خير للمؤمنين هو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا لا يتنافى مع سياق الآية المباركة، لأننا عندما نتحدث عن هذا اللفظ كمفهوم بقية الله، بقية الله كل مظهر يعد مظهرا لله، كل مظهر يعد ذكره بقاء لله عز وجل فهو بقية الله. وهذا ينطبق على الأنبياء وعلى الرسل، وينطبق على الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولعل شعيب عندما قال ذلك قصد نفسه بقوله بقية الله خير لكم، يعني هو خير لكم إن كنتم مؤمنين. فكمفهوم بقية الله ينطبق على كل مظهر لله يعد بقاؤه بقاء لله، ولكن مصداق هذا المفهوم نصت الروايات على أن مصداقه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي الآن إلى المحاور التي تنطلق من معنى الآية المباركة. عندنا محوران نركز عليهما. المحور الأول: كيفية التعامل مع قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل المهدي حضور أم غياب؟ يوجد هنا في الأقلام الإسلامية يوجد اتجاهان: اتجاه حرفي واتجاه موضوعي. الاتجاه الحرفي هو الذي يتعامل مع قضية الإمام المهدي بملاك الغياب، بمناط الغياب. الإمام المهدي إنسان غائب، كأنه إنسان مسافر ننتظر قدومه وننتظر مجيئه. لذلك يركز هذا الاتجاه الذي يتعامل مع قضية الإمام المهدي كقضية غياب يركز على القضايا الحرفية. مثلا: ما هي علامات ظهوره؟ ما هو شكله إذا ظهر؟ ما هو شكل سيفه؟ ما هو شكل درعه؟ ما هي ملامح صفاته؟ إذن هناك اتجاه نسميه بالاتجاه الحرفي، لأنه اتجاه يركز على المسائل والقضايا المادية المرتبطة بجسم الإمام المنتظر، بشكل الإمام المنتظر، بعلامات خروج الإمام المنتظر. ولذلك تجد كثيرا من الباحثين يركز على هذه النقاط: علامات خروجه، شكل سيفه، متزوج أو غير متزوج، له أولاد أم ليس له أولاد، متى يبدأ الخروج وإلى أين ينتهي. كل هذا تركيز على القضايا المادية المتعلقة بخروجه وبجسمه وبشكله صلى الله عليه وعلى آبائه. الاتجاه الآخر الاتجاه الموضوعي الذي يتعامل مع قضية المهدي كحضور لا كغياب. المهدي حاضر وليس بغائب. لماذا؟ المهدي إمام، والإمامة ليست منوطة بالجسم وليست منوطة بالمادة. ربما يكون جسم المهدي جسما لا نراه أو جسما لا نعرفه أو جسما لا نميزه، لكن الإمامة لا ترتبط بجسمه ولا ترتبط بشكله. الإمامة التي يمثلها المهدي عجل الله فرجه الشريف، والحجية التي يجسدها المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هي عبارة عن مجموعة مبادئ ومجموعة قيم، وهذه القيم والمبادئ حاضرة وليست غائبة. المهدي ليس غائبا، المهدي حاضر بحضور مبادئه، بحضور قيمه، بحضور مثله، بحضور الإمامة بتمام معانيها ومضامينها التي تتجسد في شخصيته المباركة. فالتعامل الموضوعي مع قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو تعامل الحضور لا تعامل الغياب. صحيح النصوص تحدثت عن علامات خروجه، وذكر في بعض الروايات كمعتبرة ابن سنان 5 علامات للقائم: الصيحة وخروج السفيان والخس وقتل النفس الزكية وخروج اليماني، وفي رواية أخرى كلها من المحتوم. هذه الروايات المعتبرة التي تحدثت عن علامات الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن لا نغفلها، ولكن نقول لا ينبغي أن ينصب البحث على هذه الأمور على حساب البحث عن المبادئ والقيم التي يمثلها الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن الإمام مجموعة قيم ومجموعة مبادئ، علينا أن نتعامل مع هذه المبادئ، علينا أن نتعامل مع هذه القيم كقيم حاضرة فاعلة، لا كإنسان غائب ننتظر قدومه ونركز على علامات خروجه من دون أن نتفاعل مع مبادئه وقيمه ومثله التي هي حقيقة الإمامة والتي هي معنى الإمامة والتي هي مضمون الإمامة. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. هل أن يوم خروج المهدي هو يوم انتصار عسكري أو هو يوم انتصار فكري؟ نطرح هنا سؤالين للحديث حول هذه النقطة. السؤال الأول: قد يتوهم البعض أن يوم خروج المهدي هو انتصار عسكري ساحق تسكت فيه الأصوات وتكمم فيه الأفواه ولا تبقى راية لمعترض، لأن اللغة التي تسود ذلك اليوم هي لغة القوة وهي لغة فرض الدين وفرض الفكر الإسلامي ذو القوة والسيف. ربما يستدل على هذا التوهم أو هذا التفسير في بعض الآيات القرآنية، مثلا قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن معناه هناك فئة كارهة، بمعنى أن الدين سيظهر لكن على حساب فئة من الناس. هذه الآية تدل على وجود فئة كارهة لغلبة الدين على الأرض كلها، وهذا معناه أن الدين سيفرض عليها بالقوة وسيفرض عليها بلغة السيف وسيفرض عليها بلغة القمع، لأنها فئة كارهة لغلبة الدين على الدين كله. أو آية أخرى وهي قوله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن هناك فئة كارهة، فكيف يفرض عليها الدين بالقوة وبلغة السيف؟ وقال تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن المسألة مسألة غلبة، غلبة مادية، غلبة عسكرية، غلبة تفرض الدين بالقوة. فيوم المهدي يوم انتصار، لكنه يوم انتصار مادي، يوم انتصار عسكري ساحق. ربما يتوهم إنسان هذا التوهم، ولكن هذا ليس صحيحا. لماذا؟ أولا لاحظوا يا إخوان، الدين لا يمكن الإكراه عليه، الدين لا يمكن فرضه بالقوة إطلاقا. لماذا؟ لأن الدين موطنه القلب، موطنه الوجدان، والوجدان لا يمكن السيطرة عليه. لا يمكن لي أن أسيطر على وجدانك، ولا يمكن لي أن أسيطر على قلبك، ولا يمكن لك أن تسيطر على قلبي ووجداني. القلب هو المنطقة الحرة الوحيدة في العالم كله، القلب منطقة لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها. القلب مجموعة من الوجدانات، مجموعة من المعتقدات، مجموعة من الميول، والأمور الوجدانية لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن الإكراه عليها. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما ضربني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. مسألة وجدانية لا يمكن الإكراه عليها أبدا، ولا يمكن السيطرة عليها أبدا. لذلك بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، معاوية بن أبي سفيان كيف سيطر على الأوضاع؟ سيطر على الأوضاع بلغة الرغبة، بلغة الترغيب والترهيب. من استطاع أن يستميل قلبه بدراهمه ودنانيره سيطر عليه، ومن لم يستطع صفاه، وبذلك استتب له الوضع. أرسل نوعا من الحلوى المزعفرة إلى أبي الأسود الدؤلي، وكان من أعظم أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ليستميل قلبه. وكانت لأبي الأسود الدؤلي طفلة صغيرة، رأت الحلوى أخذت منها قطعة وضعتها في فمها تريد أن تأكلها. تفت إليها أبوها وقال لها: يا بني اقذفي ما في فمك فإنه سم ذعاف. بعثه إلينا معاوية بن أبي سفيان ليستميل قلوبنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه الطفلة كأنها ألهمت هذين البيتين، فقالت: أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع إليك إسلاما ودينا، فلا والله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. إذن القلب منطقة لا يمكن السيطرة عليها، وبما أن الدين موطنه القلب فالدين لا يمكن لأحد الإكراه عليه ولا يمكن لأحد التغلب عليه. هذا أولا. ثانيا، كل فكر ضعيف هو الذي يحتاج أن يفرض بالقوة، الفكر القوي لا يحتاج أن يفرض بالقوة أبدا، الفكر الضعيف هو الذي يحتاج إلى القوة لكي تدعمه ولكي تسانده ولكي تقوم بفرضه. كل فكر يعيش خللا أو يعيش نقصا أو يعيش ضعفا يحتاج إلى قوة تسانده وتدعمه. أما الفكر القوي الذي يستند إلى الأدلة يستند إلى البراهين، ينسجم مع الفطرة، ينسجم مع كمال الإنسان، لا يحتاج إلى القوة في فرضه، لأنه ينتشر كالنور بنفسه، ينتشر كالنور بذاته بلا حاجة إلى قوة تدعمه وتفرضه. وهذا هو معنى قوله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني نحن لا نحتاج إلى أن نكره أحدا على الدين، لأن الرشد بين والغي بين، الدين هو الرشد. وبما أن الدين رشد بين واضح، فلا نحتاج إلى أن نفرضه ولا نحتاج إلى أن نكره عليه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لأنه دين ينسجم مع فطرة الإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن لم يفرض الدين في عصر المهدي المنتظر بلغة القوة ولا بلغة السيف، وإنما وجود الفئة الكارهة، لأن من الطبيعي ليس كل إنسان سليم النفس، تبقى فئة تعيش مرضا نفسيا، تعيش مرضا فكريا، لا تقبل ظهور الدين فتبقى كارهة لظهوره، لكنه لن يفرض عليها بلغة السيف والقوة. يكفي لهذا الدين من البراهين والأدلة ما يوجب ظهوره وانتشاره على الأرض كلها ببركة عناية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي الآن إلى السؤال الثاني. ربما يقال ظاهر بعض الآيات الشريفة أن هناك فئة معارضة ستبقى معارضة للإمام المهدي وإلى يوم القيامة، وبالنتيجة كيف سيتعامل الإمام المهدي مع الفكر المعارض، كيف سيتعامل الإمام المهدي مع الإعلام المعارض، كيف سيتعامل الإمام المهدي مع الكلمة المعارضة لفكره ولدولته ولحكومته. هناك بعض الآيات تدل على بقاء فكر معارض إلى يوم القيامة، مثلا قوله عز وجل عندما يتحدث عن اليهود مثلا يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن الذين كفروا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة، يعني بين اليهود، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذا معناه أنهم رايح يبقوا، رايح يبقى خط عداوة ورايح يبقى خط حرب إلى يوم القيامة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إذن ستبقى الفئة المعارضة إلى يوم القيامة، وبالتالي كيف سيتعامل المهدي مع هذا الخط المعارض لفكره ولدولته؟ في الإجابة عن هذا السؤال نذكر أولا في الآية المباركة عندما تقول: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا تدل على بقائهم إلى يوم القيامة، هذا يسمى بحسب الكلمات البلاغيين كناية، كناية عن عدم الاعتدال وليس كناية عن البقاء. يعني خل أضرب لك مثال، مثلا عندما أقول لك صديقك أعوج إلى يوم القيامة، يعني هو رايح يبقى إلى يوم القيامة؟ لا، معناها أنه صديقك لو بقي الى يوم القيامة سيبقى قاعد ما يتغير. هذا كناية عن عدم التغير، كناية عن عدم الاعتدال، وليس اخبارا بالبقاء الى يوم القيامة. القرآن الكريم عندما يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني لو بقوا إلى يوم القيامة سيبقون أعداء، لم يتغيروا. فالآية كناية عن عدم تغيرهم وعن عدم اعتدالهم، وليست إخبارا عن بقائهم واستمرار وجودهم إلى يوم القيامة. لاحظوا هذا أولا. ثانيا، احنا ما نتصور فكر معارض ولا سلوك معارض في زمن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا؟ هذه نقطة مهمة. هناك خلاف طبعا بين علماء النفس، خلينا نقول المدرسة الاستبطانية يعبرون عنها، هل الظلم نزعة متأصلة في الإنسان او الظلم نزعة طارئة على الانسان؟ يعني هل الانسان ظالم بطبعه، او ان الانسان لا هو الذي يكتسب الظلم والا هو مو ظالم بطبعه؟ فهناك اتجاهان. اتجاه يرى ان الظلم نزعة متأصلة في الانسان، الانسان بطبعه يظلم. ولربما استشهد على هذا في بعض الآيات القرآنية، إن الإنسان لظلوم كفار، أو قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أو قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذن هذه آيات تتحدث عن نزعة أصيلة متجذرة في الإنسان، وهي النزعة إلى الظلم. وربما يستشهد على هذا بشعر المتنبي والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني العفة هي الطارئة والظلم هو الأصيل، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. زين، هناك اتجاه آخر أن الظلم لا، ليس طبيعة، الإنسان خلق لا ظالم ولا عادل، جاء إلى الحياة لا يملك غريزة تسمى ظلم ولا يملك غريزة تسمى عادل، جاء إلى الحياة وعنده جهاز يمكن أن يتحول إلى جهاز ظالم ويمكن أن يتحول إلى جهاز عادل. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني أعطاها عقلا عمليا يميز بين النافع والضار وبين السقيم وبين السليم. هناك جهاز عقلي مختزن لدى الإنسان، يمكن أن يصبح هكذا ويمكن أن يصبح هكذا، فليس ظالما بطبعه وليس عادلا بطبعه. إذن هذا ما يركز عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول إنما يعجل من يخاف الفوز وإنما يحتاج إلى الظلم الظالم. تماما عكس ما يقوله المتنبي. المتنبي يقول الظلم من شيم النفوس، علي يقول لا، الظلم ليس شيمة وليس نزعة، هو حاجة. إنما يعجل من يخاف الفوز وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. الظلم طارئ وحالة مكتسبة، يأتي الظلم من عامل الضعف، من يعاش ضعفا قاده ضعفه إلى الظلم، أما من لم يعش ضعفا رأى نفسه قويا كاملا منسجما مع داخله فإنه لا يحتاج إلى الظلم. الإنسان يا إخوان إذا عاش ثقافة العدل وعاش البحبوحة المادية لم يحتاج إلى الظلم، لن يكون عنده داع إلى الظلم، لن يكون عنده دافع إلى الظلم متى ما كانت ثقافته ثقافة العدل، ومتى ما كانت بيئته التي يعيش فيها بيئة عادلة. فمن ملك ثقافة العدل والبيئة العادلة لن يندفع نحو الظلم ولن يحتاج إلى الظلم. لأجل ذلك بما أن دولة المهدي دولة الثقافة العادلة، بما أن دولة المهدي دولة العدل الاجتماعي، فلن يجد الإنسان ضعفا لا في ثقافته ولا في وسائل العيش ومرافق الحياة حتى يقوده ضعفه إلى الظلم. لذلك نقول لا نتصور خطا معارضا أو فئة معارضة في زمن دولة المهدي، لأن المعارضة ظلم، والظلم منشأه الحاجة، والحاجة منشأها الضعف، ومن كان قويا لا يظلم. وبما أن دولة المهدي دولة ستنشر ثقافة العدل وستطبق العدل على الأرض، فلن يرى الإنسان إلا مرافق الحياة والعيش مفتوحة أمامه، لذلك لا يحتاج إلى الظلم ولا يندفع إليه. هذا ثانيا. ثالثا، اتصور أن هناك معارضة، خلنا نتصور فعلا أن في زمن المهدي خط معارض أو إعلام معارض أو فكر معارض، فليكن كذلك، ولو من بعض مرضى النفوس الذين لا يجدي معهم ثقافة صالحة ولا بيئة صالحة ولا سلوك صالح، كيف يتصرف المهدي مع هؤلاء؟ طبعا احنا ما نقدر نحدد تكليف المهدي، هو اعرف بتكليفه، لكننا نقيسه على سيرة آبائه، نقيس سيرة المهدي على سيرة آبائه الطاهرين محمد وآله. النبي صلى الله عليه وآله، ناخذ نموذجين، النبي صلى الله عليه وآله لم يتعامل مع الكلمة المعارضة بلغة القمر، ما لم تتحول الكلمة إلى فتنة، ما لم تتحول الكلمة إلى نزعة عدوانية، فإن النبي لم يتعامل مع الكلمة المعارضة ومع الرأي المعارض بالسيف ولا بلغة القمر. نعم، إذا تحولت الكلمة المعارضة إلى فتنة اجتماعية لا يمكن ضبطها وأوجبت خللا اجتماعيا عاما، تدخل النبي فقمع الكلمة المعارضة من أجل درء الفتنة، أو إذا تحولت الكلمة المعارضة إلى نزعة عدوانية وبدأ البعض يعتدي على البعض الآخر، تدخل كحاكم يريد ضبط الأمن في قمع الكلمة المعارضة. إذن ليس هناك قمعا للكلمة المعارضة ما لم تتحول إلى فتنة أو نزعة عدوانية. ولذلك قال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني المسألة هي مسألة الفتنة، لو لم تكن هناك فتنة لم يكن هناك حاجة لقمع الكلمة المعارضة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن هذا أنموذج النبي صلى الله عليه وآله. وأما علي عليه السلام، علي عليه السلام كما قرأتم تاريخه لم يذبح حربا، وإنما كانت حروبه كلها دفاعية اضطر إليها، بل في بعض الحروب بكى على ما وصل إليه حال المسلمين من انهيار وتدهور. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر عندما يكتب إليه: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، فإنما الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. دولة الإمام علي، إحنا نقيس دولة المهدي على دولة الإمام علي. دولة الإمام علي عاش فيها اليهود والنصارى، وعاش فيها المعارضون والفئات المعارضة المختلفة، عاشوا معه في ظل دولة واحدة، يتنعمون بحقوق المواطنة الكاملة من دون نقيصة، لأنه يمثل ما يقول ويعمل بما يقول. فإنما الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ومر الإمام علي عليه السلام عند رجوعه من حرب صفين، مر في الطريق على كنيسة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا المكان طالما عصي فيه الله. فقال: ما؟ قل: طالما عبد فيه الله. ليس كل مكان هو وعاء للمعصية أو ظرف للمعصية، ربما تكون هناك أماكن للطاعة والتقرب من الله والتجوب من العبادة. وهذا ما جرى عليه الأئمة الطاهرون أبناء محمد وعلي عليهما السلام، تعاملوا مع الناس المختلفين معهم بلغة التكريم وبلغة الإحسان، امتثالا لقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحسين بن علي عليه السلام من أنصاره زهير بن القين، وزهير بن القين كان عثمانيا ولم يكن علويا، يعني كان على خط مخالف وكان على نظر مخالف للإمام عليه السلام. وفي الطريق كلما خيم الإمام في مكان خيم زهير في مكان آخر حتى لا يرى الإمام ولا يلتقي به، كأنه يحمل نظرة أخرى ومفهوما آخر. لكن الحسين عليه السلام جاء إليه بلغة التكريم، جاء إليه بلغة المحبة، جاء إليه بلغة المودة، ما قاده بقهر ولا قاده بإكراه ولا فرض عليه رأيه، أرسل إليه رسالة يذكره ببعض كلمات أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. إلى أن جاء هذا الرجل زهير بن القين، وقف على الحسين عليه السلام، قال: ماذا تريد مني؟ جلس أمامه وبدأ الحسين يحدثه بكل محبة ومودة حتى غمر قلبه وسيطر عليه وجذبه إليه، وأصبح من أنصاره وأعوانه، وأصبح اسمه مخلدا في التاريخ أنه من الشهداء وأنصار الحسين عليه السلام. الحسين هكذا تعامل، هكذا تعامل مع من اختلف معه ومع من ناوئه، حتى أنه في اليوم العاشر من المحرم بكى، فقيل: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة مقبل على جوار الله؟ قال: والله ما بكيت لنفسي، وإنما أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. كان يحن عليهم، كان يبكي عليهم، كان يشفق عليهم: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. ولكنهم في المقابل ماذا صنعوا معه؟ وماذا صنعوا بجسده لما ألقي صريعا على الثرى؟ اجتذب القوم ذلك الجسد الشريف بجدل قطع خنصره، والجمال بتر كفه، والخيل جاست على صدره وسنان رفع رأسه يفتخر به، وبدأوا يسلبون ما عليه من درع وسيف وهم يفتخرون بذلك. ساعد الله قلب العقيلة زينب لما خرجت ومعها النساء والأطفال، ورأينا القوم كيف يجتذبون الجسد الشريف حمن حوله كالحمائم، هذه تضمه هذه تشمه، فواحدة تحن عليه تضمه، وأخرى تفاديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفايض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما خدنا لها ليس تعقل. وقفت عليه العقيلة زينب نادت أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرة بوادي، أنا بقيت محيرة وصج بليدين، بليدين أنا لا عباس جبراني ولا حسين، والله أنا لا عباس جبراني ولا حسين، يضربوني من ابشي وتدمع العين. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف المرضى، خصوصا المرضى المنظورين، اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.